قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء Thank you. وجيء